بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 60 في تدارس أحاديث وأخبار وروايات أبي بكر الخلال في كتابه السنة الذي روى جله عن الإمام أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على كتاب الإمام أحمد في الإيمان، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نعم، هذا سبق له نظائر. نفي الإيمان لمن لا أمانة له، أي نفي لكمال الإيمان. ولا دين لمن لا عهد له، أي لا دين كامل، فقد يغدر ويبقى عنده نقص عظيم من الدين بقدر غدره وبقدر عدم عهده. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني من سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا له وجه مرفوع، وهذا هي الطريق فيها ضعف، لأن الذي أخبره عن أنس مجهول. قال حماد بن سلمة أخبرني من سمع أنس بن مالك، وهذا المجهول يتوقف فيه حتى يتبين، فيبقى الحديث ضعيفا إلى أن يتبين، والحديث له شواهد كما سبق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار فيحترق أحب إليه من أن يرجع في الكفر، ورجل يحب رجلا لا يحبه إلا لله عز وجل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا أبو المليح قال سئل ميمون عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. أنا أكبر من ذلك الذي تكرر عن ميمون بن مهران رحمه الله، معناه أن قول المرجئة قول محدث مبتدع، إنما جاء بعدنا ولم نعرف له قبل ذلك قبل. هذا معنى قولي أنا أكبر من ذلك، يعني هذا القول حادث ومبتدع. أي نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال قال الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وهذا توارد عن جمع من أئمة السلف، عن قول قتادة بن دعامة السدوسي، ويحيى هنا هو يحيى ابن أبي كثير، وقاله غيرهم في مخافتهم من قول المرجئة على الإسلام: ليس في أقوال أهل الأهواء أخوف عندنا على الأمة من الإرجاء، لأن الإرجاء يكون دعوى بلا عمل، أنا مؤمن إن كذا وهم يعملون، ثم يكفي للإسلام أن يقول لا إله إلا الله عندهم ويفعل ما شاء بعد ذلك ويتخلف عن الفرائض ما شاء. وظهر أثر قول المرجئة الآن في الأزمان المتأخرة في من ينتسب للإسلام ولا يعمل به، وهذا أقبح أنواع الهياط، أن ينتسب ويزعم أنه مسلم وهو لم يقم بالإسلام شيئا، حتى وجد من يقول ترى الإيمان بالقلب خلاص، إن شاء ما صلى وإن شاء ما صام وإن شاء ما حج ولا زكى ولا أدى من الفرائض شيئا أو انتهى عن النواحي. وهذا القول الفاسد الشنيع الخطير إذا فشى في مجتمعات المسلمين فإنما فشوه بسبب قول المرجئة، وينسب نفسه إلى الإسلام وهو لم يقم به، إنما يكفي بالإسم في الجنسية وفي الإسم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزعي قال كان أبو سعيد يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة. من يقول ذلك كان ابن سعيد، وجاء أنه قال نحوه أبو سعيد الخدري. ابن سعيد هو يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو أرفع طبقة من يحيى ابن سعيد القطان. الشهادة بدعة لأحد بالجنة أو بالنار ممن لم يأتي به الدليل الصحيح بأنه الجنة والنار، والبراءة بدعة تدعها الروافض والخوارج. فالروافض يتبرؤون من الصحابة بزعمهم انتقاصهم إمامة علي، حاشاهم رضي الله عنهم وعنه من ذلك. والخوارج في تبرئهم من أبي من عثمان وعلي ومن رضي بحكمهما رضي الله عنه. والإرجاء بدعة أي أحدثه المرجئة، أحدثوا هذا القول المبتدع في الإسلام. نعم. يا أحسن عليك، يعني ابن سعيد الأصح؟ نعم، يحيى ابن سعيد الأنصاري. ولهذا البخاري في أول جامعه الصحيح وش قال في كتاب بدء الوحي؟ حدثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، اللي حفظت حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني لي الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحديث. نعم. أحسن عليك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري عن أبي البختري قال قلت لشريك عن علي قال قد ذكره قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. شريك بن عبد الله لما سئل عن علي، لأنه لا يشهد بالجنة إلا من شهد له النص، والبراءة أي ممن يتبرؤون ممن لم يجعل عليا إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الرافضة، لأن هذا بدعة، الشهادة بدعة والإرجاء بدعة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. نعم، عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث خرج ومعه كثير من العلماء وأجناد الناس وقوادهم على الحجاج بن يوسف، وانتصروا عليه في غير معركة حتى هزموا في معركة عرفت بمعركة الزبارة أو كذا سنة 82. قالوا لم ينتشر قول المرجئة إلا بعد فتنة ابن الأشعث، لأن الناس اشتغلوا وش حكمهم وش ما حكمهم حتى جاء من جراء ذلك قول المرجئة. وألفت الانتباه الشريف الآن إلى مسألة يخوض فيها بعض الناس بغير تبصر، وهو استدلالهم بخروج سعيد بن جبير العالم التابعي المشهور من جلة طلاب ابن عباس، وخروج أمثاله على الحجاج. وأهل السنة يقررون أن ولي الأمر من المسلمين لا يخرج عليه. ليزول هذا الإشكال ويرتفع هذا التردد، فإن هؤلاء رأوا كفر الحجاج، رأوا كفره لا أنه مؤمن، فلما رأوا كفره سوغوا الخروج عليه لا أنهم يجيزون الخروج على ولي الأمر الجائر من المسلمين. وهذا أحسن ما يقال في مثل هذا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن يعيش بن الوليد حدثه أن مولى لآل الزبير حدثه وأن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. وهذا حديث عظيم رواه الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأصله في صحيح مسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هنا قال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب أي بدأ، إليكم المخاطبون به الصحابة ومن بعدهم، داء الأمم. ما داء الأمم؟ هو في هذه البغضة والحسد. والحديث الآخر التشاحن والتباغض والتنافس على الدنيا الذي يورث البغضاء ويورث القتل والهرج، وذكرها سبعة في داء الأمم. قد جاء في الحديث الصحيح ألا أنذركم داء الأمم قبلكم، والبغضة هنا بينها عليه الصلاة والسلام أنها حالقة لا تحلق الشعر ولا لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين حتى لا يبقى منه إلا أصله، كما في الحسد، الحسد يورث البغضاء والشنآن. هذا الحسد محمود ولا مذموم؟ مذموم جدا، ولهذا جاء من مذمته أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحشيد. وهذه المعاني الفاسدة تزيد كلما بعد الناس عن زمن النبوة وقربوا من الآخرة، حتى أن من البغضاء وهي الفتنة الحالقة ما لا يهنأ صاحبها بطعام ولا بأكل ولا بلذة في الدنيا، لأن القلب خرب امتلأ بالحسد والحقد والبغضاء حتى أكل ذلك معه وشرب معه فلا يهنأ. هذا عاجل العقوبة في الدنيا، وما عند الله بعد ذلك شر وأنكر. لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، دل على أن الدين يضعف يضعف يضعف حتى يذهب فلا يبقى إلا أصله، ربما ذهب حتى أصله، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود رضي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. نعم. أحسن الله إليك. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود حدثه رضي الله عنه أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه حدثه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين بضربتين فقطع يدي، فلما هويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال بل تدعه. قال قلت وإن قطع يدي؟ قال وإن فعل. فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها وهو مثلك قبل أن تقتله. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث المقداد بن الأسود بن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، وفيه أن من قال لا إله إلا الله وقام بها عصم في نفسه وماله. طيب تقاتل هو إياه، قطع يده فراد أن يقتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال إن قتلته كنت مثله قبل أن يقولها وكان هو مثلك بعد وكان هو مثلك قبل أن تقتله. وهذا مثل حديث أسامة بن زيد أنه انطلق هو وأنصاري ورأى مشرك في إحدى الغزوات فسلك شعبا فانطلق وراءه، فلما أقبل عليه رفع أسامة بن زيد رضي الله عنهما سيفه فقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وضربه أسامة حتى قتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا عظيما وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قاله اتقاء للقتل. قال هلا شققت عن قلبه؟ كيف تحكم بمجرد ظاهر فعل على ما في قلبه؟ كيف لك بلا إله إلا الله تحاجك؟ تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا وقتها رضي الله عنه، وقد ودى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. وهذا يبين على أن هذا الدين دين عظيم يكتفى فيه من الناس بالظواهر، فإن أظهر الإسلام قبلناه وله بينه وبين الله ما نوى وقصد. وفيه أن مجرد قولها لا يكفي إلا في حال السعة، إن قالها في حال السعة ولم يصلي ولم يقم بشعائر الدين ما تنفع. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا المسلمان حمل أحدهم على أخي السلاح فهم على جرف جهنم. جرف عندك ولا على حرف؟ جرف. كلكم جرف؟ أي. على كل حال اللفظ في مسلم فيه جرف جهنم وفيه على حرف جهنم أي على حده. نعم. أحسن عليك. فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. لماذا جاء الوعيد عليهما جميعا بدخولها؟ فسره ما سبق، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل أي يستحق جهنم، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، فيه أنه أوخذ بماذا؟ بقصده ونيته. وها هنا في أول الحديث حمل المسلم السيف على أخيه، إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، مجرد حمل السلاح كبيرة، والإشارة به إليه كحمله، وهاتان كبيرتان قبل أن يضربه به. ولهذا حرم أن يشير المؤمن إلى أخيه بالسلاح ولا على جهة ماذا؟ على جهة المزاح واللعب، قد يمضيه الشيطان ثم يندم. نعم. سمعني. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا. قال فعدت مرتين أو ثلاثا؟ قال لا، إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. وهذا فيه التحذير من قتل المسلمين وأن قتلهم من أكبر الكبائر، فلا أكبر منه إلا الشرك، وأعظم ذنب بعد الشرك أن تقتل أباك، لذلك أن تقتل مسلما. ولهذا أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر به قتل المؤمن المسلم بغير وجه حق، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال ما نسخها شيء منذ أنزلت. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما نسخها شيء. نعم. هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن وهي في سورة النساء، قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا واحد، خالدا فيها اثنين، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه هذا أربعة، وأعد له جهنم وساءت مصيره خمسة، خمسة أنواع من الوعيد. وهذه الآية محكمة لم ينسخها شيء، لا في حكمها ولا في دلالتها. وجمهور العلماء وجماهير أهل السنة على أن من قتل مؤمنا متعمدا عدوانا وظلما أنه كجنس الكبائر، حكمه تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه بهذا الذنب العظيم قتل المؤمن بغير وجه حق، وإن شاء رحمه وعفى عنه بإيمانه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما له فيها اختيار، يقول تلميذه مجاهد بن جبر راجعت ابن عباس في هذه الآية شهرا، يراجعه يناقشه يباحثه، وابن عباس رضي الله عنهما يقول من قتل مؤمنا عدوانا وظلما فلا بد أن يدخل النار، ولا يدخل تحت المشيئة ولا تحت الموازنة، فلا بد أن يعذب في النار على قتله المؤمن ظلما وعدوانا. هل يعذب في النار خالدا مؤبدا؟ لا، وإنما على قدر هذا الذنب، لأن الله نوع فيه الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ماكثا مكثا طويلا ولم يقل أبدا، وغضب الله عليه هذا الوعيد الثالث، ولعنه هذا الوعيد الرابع، وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما، هذا الوعيد الخامس. وابن عباس استمر على ذلك حتى مات. من أهل السنة من يحمل الآية على من استحل قتل المؤمن فجعله حلالا باعتقاده لا بمجرد الفعل، لأن الاستحلال بالفعل هو قول الخوارج، إنما استحله باعتقاده وهذا كفر، حيث استحل أمرا علم من دين الله بالضرورة تحريمه. لبعض مشايخنا اختيار أن هذا الذنب لا يغفر في حق من المقتول، لأنه بالقتل ثلاثة حقوق: حق للمقتول متى يستوفيه؟ يستوفيه يوم القيامة، الحديث يأتي المقتول بيده قاتله برأسه ويده وبيد الأخرى رأسه، يقول ربي سل قاتلي فيما قتلني. وحق لأولياء الدم إما بالقود والقصاص، وإما بالدية، وإما العفو إلى غير شيء. وحق لله لأنه تعدى حد الله بإتيانه هذا الجرم العظيم، فهذه مسألة عظيمة ويجب أن يعتنى بها، خصوصا في أزماننا الأخيرة التي صار إهراق الدم مثل شرب الماء من غير سبب، كثرة الهرج، فالمسألة جديرة بالعناية والاهتمام. ولهذا كان شعار الخوارج قتل المؤمنين، ويسلم منهم من دمائهم ومن رماحهم وسيوفهم، بل ومن أعراضهم الكافرون. هذا من النقص العظيم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نقف على هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.